وصلنا معاكم لآخر أغنيات فترة المسا، وهتكون من كلمات حسين السيد ونغمات محمد الموجي وصوت الجميلة شادية. وقبل ما أسيبكم بشكركم، بقول لكم مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وبشكر طارق يحيى كان معايا على ميكسر الصوت طول النهار، برحب بزميلي شريف عباس، وسعيدة جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة في فترتي الظهيرة والمساء. حنان سرور، ومين قالك تسكن في حقيقة. خايفة لا تروح يوم اللي ما فيش غير حيلتنا، يا تشوف حل حكايتنا يا تعزل وتسيب حتتنا. بعدك بيتنا ما هو جنبك، تشاور لي عشان انزل قبلك، يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك، تشاور لي عشان انزل قبلك، يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك، لو جيت ابويا هيفتح لك، خد والدمع وافتح قلبك، لو جيت ابويا هيفتح لك، خد والدمع وافتح قلبك، تشاور لي عشان انزل قبلك، يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك، تشاور لي عشان انزل قبلك، يا اخي بعدك بيتنا ما هو جنبك، لو جيت ابويا هيفتح لك، خد والدمع وافتح قلبك، لو جيت ابويا هيفتح لك، خد والدمع وافتح قلبك، وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب، وما فيكش حاجة هتتعيب لما يسألني راح اقول طيب، والنور ينقل حوالين بيتنا وداير ما يدور بلكونتنا، يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعزل